إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: يخادعون الله، عن ابن جريج في قوله يخادعون الله قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وعن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله يخادعون الله والذين آمنوا، قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم يؤمنون بما أظهروه. وعن قوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال: ما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بما أسروا من الكفر والنفاق. ثم قرأ: يوم يبعثهم الله جميعا قال: هم المنافقون، حتى بلغ: ويحسبون أنهم على شيء. وأخرج البيهقي في الشعب وصححه الألباني عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر هذه الأمة. قوله تعالى: في قلوبهم مرض، قال ابن مسعود في قوله مرض قال: شك، فزادهم الله مرضا قال: شك. وعن ابن عباس في قوله مرض قال: النفاق، ولهم عذاب أليم قال: نكال موجع. وفي قوله بما كانوا يكذبون قال: بما يبدلون ويحرفون. وعنه قال: كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع. ومثله عن أبي العالية وعن الضحاك. وعن قتادة في قوله في قلوبهم مرض قال: ريبة وشك في أمر الله، فزادهم الله مرضا قال: ريبة وشكا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال: إياكم والكذب، فإنه باب النفاق، وإن والله ما رأينا عملا قط أسرع في فساد قلب عبد من كبر أو كذب. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآيتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وعن مجاهد في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، قال: إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وعن عباد بن عبد الله الأسدي قال: قرأ سلمان هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، قال: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وعن ابن عباس في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال: صدقوا كما صدق أصحاب محمد أنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد، ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال ولكن لا يعلمون، يقول لا يعقلون. وعن ابن مسعود في قوله: كما آمن السفهاء قال: يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم قالوا: إنا معكم، أي على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، قال: ساخرون بأصحاب محمد، الله يستهزئ بهم قال: يسخر بهم للنقمة منهم، ويمدهم في طغيانهم أي في كفرهم، يعمهون قال: يترددون. وعنه قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، قال: هم منافقوا أهل الكتاب، فذكرهم وذكر استهزاءهم، وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم على دينكم، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد. يقول الله: الله يستهزئ بهم. في الآخرة يفتح لهم بابا في جهنم من الجنة، ثم يقال لهم: تعالوا فيقبلون يسبحون في النار والمؤمنون على الأرائك وهي السرر في الحجال ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم فضحك المؤمنون منهم. فذلك قول الله، الله يستهزئ بهم أي في الآخرة، ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت دونهم الأبواب. فذلك قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وعن ابن مسعود في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قال رؤوسهم في الكفر. وعن ابن مسعود في قوله ويمدهم في طغيانهم قال يملي لهم في كفرهم يتمادون. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، عن ابن عباس قال أي الكفر بالإيمان. وعن ابن مسعود قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمنافقين الذين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات، يقول في عذاب صم بكم عمي أي لا يسمعون الهدى ولا يبصرون ولا يعقلون. أو كصيب قال هو المطر ضرب مثله في القرآن فيه ظلمات يقول ابتلاء ورعد وبرق تخويف يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعن ابن مسعود وناس من الصحابة في قول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذن أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينا هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكم فهم الخرس فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وعن مجاهد في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة، وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك المثل، والله محيط بالكافرين قال جامعهم في جهنم. وعن قتادة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافق، إن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فناكح بها المسلمين ووارث بها المسلمين وعاد بها المسلمين وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله، فسلبها المنافق عند الموت فترك في ظلمات وعمى يتسكع فيها كما كان أعمى في الدنيا عن حق الله وطاعته. صم أي عن الحق فلا يسمعونه، وبكم أي عن الحق فلا ينطقون به، عمي أي عن الحق فلا يبصرونه، فهم لا يرجعون أي عن ضلالتهم ولا يتوبون ولا يتذكرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قال هذا مثل ضربه الله للمنافق لجبنه لا يسمع صوتا إلا ظن أنه قد أتي ولا يسمع صياحا إلا ظن أنه ميت، أجبن قوم وأخذله للحق. وقال الله في آية أخرى يحسبون كل صيحة عليهم. وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم قال البرق هو الإسلام والظلمة هو البلاء والفتنة، فإذا رأى المنافق من الإسلام طمأنينة وعافية ورخاء وسلوة من عيش قال إنا معكم ومنكم، وإذا رأى من الإسلام شدة وبلاء تحقق عند الشدة فلا يصبر لبلائها ولا يحتسب أجرها ولا يرجو عاقبتها، إنما هو صاحب دنيا لها يغضب ولها يرضى وهو كما نعته الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.